هذا شيء من استبران الدين والاستبران العرض. مثل بذلك غير واحد من العلماء، لأن الإنسان حين يلاقي أخته في السوق أو أحد محارمه فلا يكلمها ما دامت أنها لم تأتي معه، لئلا يساء به الظن، فيبتعد عن ذلك خشية يساء به الظن. وهذا شيء من الاستبران العرض، هذا حلال بين لا إشكال فيه، ولكن الناس لا يعرفون هذا، فقد يكون الأمر لديهم مشتبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهلا إنها صفية، والحديث متفق على صحته. فحين أراد يعتذر له يعتذر له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفي لي يوقع في قلوبكم شرا، يعني حتى تشكون فيه تكفرون وتنافقون، ولعل لا تضرر بذلك. وعلى كل فالاستبراء للدين والعرض من محاسن الإسلام ومن مكملات الإيمان، ولكن لا يخلط المرء بين هذا وتحريم الحلال وإباحة الحرام.